نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا متواصل حول ضوابط الربح. لكي يكون الربح حلالا طيبا لابد يعد وفق مقاييس وضوابط. شكر ربي سبحانه وتعالى يبارك الله في هذا الربح. نحن مع الربح بالنسبة للتجار. التاجر إذا الربح للتاجر ما كما بينا هو الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع. التاجر إلى يربح طبعا إلى التاجر مش كده يربح مش إلى يتقدم على دول. التجارة الربح التجارة شيء حلال وأحل الله البيع وحرم الربا. ربي سبحانه وتعالى حلل التجارة وطبعا الغرض هو الربح. ولما كان يقول حبيبي ضيع الوقت سنة يخدم بطل لابد أن يربح. وقلنا بأن الربح في التجارة هو الفرق بين ثمن الشراء زائد المصاريف. جنحد الديسة قد تكلفه هذه السلعة مصاريف ربما مصاريف النقل ربما مصاريف التخزين وغيرها من المصاريف ثم يزيد هامش الربح ويبيع. إذن أو الهامش طبعا المصاريف لابد تنيرني لا مفر من ذلك لابد. وطبعا التاجر الكيس كما بينا أن المستثمر الكيس هو الذي ينقص من المصاريف خطر أني لن يسموك الربح عند المصاريف صادع عليك نحد المصاريف زيز عليك في التجارة أم في الصناعة أم في الخدمات مهما كان هامش الربح كبيرا طبعا ولدي تبين في النتيجة مصح العكس غادي عاد المصاريف قليلة يتحكم في المصاريف المستثمر الذكي وإني لن يخسر يستثمر في التجارة في الصناعة في الخدمات في أي مجال من المجالات لكي يكون ربحه وافرا يجب عليه أن يتحكم قدر الإمكان في المصاريف. وهذه من الوسائل الحكيمة للتسيير صادي عاد المسير حكيم أن غيق التاجر حكيم غيق الصناعي حكيم أي دون لن يفعل كل ما في جهده لينقص من المصاريف. والعكس المسير المتهور الجيران منتقبل إلى المتهور أن كذلك التاجر الصناعي أن الحرفي للمتهور أي دون لن يتجي لحسابات المصاريف ويتجي السفر يكلد سفر السفر وفي النهاية لا شيء شلال الحيث. إذن الضابط الربح باش كدي عاد ربي سبحانه وتعالى باش كدي بارك ديون الربح إذن دي عاد وفق شروط وضوابط. نذكر الشروط العامة من النصح ومن الصدق في المعاملات وعدم الغش وعدم التدليس وعدم الاحتكار. كذلك نوض إلى بعض الضوابط التي تخص التخصص. نبدأ في الحلقة الماضية في التجارة. التجارة من ضوابط الشرع في فائدة التجارة وفي ربح التجارة أين لا يسيو الغفص الرسول صلى الله عليه وسلم أين لا يحرمت قوله صلى الله عليه وسلم بيع ما لا تملك من البيوع المحرمة. نذكر في الحصة الماضية بيع ما لا تملك وسيلي قنح الددي الززة نيلانو تملك وليملك حق التصرف فيه. نشوق النموذج المثال نقل الغلط لن تطنديس بعض الناس بعض الشباب بعض لي ريبريزونطون تعتبرني من سنتين لي ريبريزونطون لنا زو دي غادي زو لي قلت لي قلنا المستورد نادي زو لي قلنا جمل تبايع بجمله هذه فغر سق النوع من السلعه اتي ادير بين السلعه تنيبي ربما لي زيشونطيون يبي الاوصاف يبي كذا يصبح دي الدوره في مدن الدوره في مشتريين الدوره في التجار التجزئه يقرسني لا غيري كذا الا غيري كذا الا غيري كذا لا غيري السلعه كذا وكذا وكذا. أول كلام فقد كذب في هذا الكلام يسترش فهو لا يملك يبسونو كاع مدن يرقب سلعة المخازن مدن إلى يدور سلعتني قري إلى غيري كذا وكذا وهذا كذب. ثم كذلك لشخص ضمان لين سلعتني، هذا هو الشيء المهم. كثير من الـ من الـ يعني من المشاكل تقع والتضمان ديها المؤمن هذا البيع المحرم لأن فيه مشاكل، فيه مشاكل أبزودي المستورد مشينا غطى في ديسك السلعات ولكن وتسند الغيب شتينا تزود ربما يومين ثلاثة من أربعة أتزود مش كتجي نغلو أسبوع أتزود أتجرو ديني مشتريني ربما سين سمت نيت لتخزرت السمت لتجي تشتيها مش الربح وكذا ومن بعد شوش نمدني لي كوموند ربما شخلصا ربما كذا أتدول منبع السلعة إما المستورد إما المصنع إما تاجر الجملة إما كذا أتزود أترقي داين سلعتني ولتلي الترقية تقضايا الترقية دولت أهد المواصفاتني الترقية دقلش روضان. إذن فهذا التعامل لا يمكن أن يكون صحيحا أبدا. إذا مش كتزنز ديك السلعات إذا ما تكون تحكم الديس إذا ما تعد النتش إذا ما تعد ترسولي دي بوتش ترسو تحنو التتش النتش دايت ليتش تتحكم فيها سغسين ديقن حد إلى غيري كذا وكذا انتدت إلى غيرش كذا وكذا الكمية كذا وكذا نعم إلى غير الكمية كذا وكذا خطي عن ظهر الغيب تلي تزنوزو تزنوزو ضادو شتي لي شرش ولا الحيط تلي تشلد صغت جرود كاع لي كوموند ني تزود تزود التاود ماشي نغس المنبع اما مستورد صناعي بايع الجمله فهذا لا يجوز. هذا الربح ليس جائزا او الربح لي وغالبا ما يفعل هؤلاء خفيه عن اصحاب السلع تجنمني تكرر في دباب نين سلعتني المصنع الحقيقي والمستورد الحقيقي وبيع الجملة الحقيقي لا يعلم هذا التصرف وليسبب التجنم. ثم بعد ذلك أين لند الأهم في الموضوع قضية الضمان. الضمان لأن أين لن قرن علماء أين لن يتحلل فائدة أين الضمان صادي عادي قل حد يضمن أين سلعتني يضمن أين نديس يضمن مشاكل يضمن كل ما يمكن أن ينجر عن هذه الصفقة بت والتضمين فربحك حرام أو مشبوه. أيها المؤمن لابد من ضمان يقن حد الزنزاش تجير مع الصفقة الزنزاش إذا ما ضمنت الضمن دين سلعة ناس تواضي إذا ما ضمنت المواصفات السند لانت حقيقية إذا ما ضمنت سوى السنية شخلص النغي وشاش يسوى المعاش أهل السنة أستوض سلعتني ويستلمها ويحسبها ويتأكد منها يجب أن تضمن. أيها المؤمن إذا ما ضمن دي بسورة بتولت من تضمين دولي ممكن التويد الفيت نسن لأن الله سبحانه وتعالى يحل لنا الربح مقابل جهد بعد ديسك جهد جهد مادي جهد عضلي جهد فكري قن جهد لابد إذا بعد السرس دي قن الريال باش كتربح حد إذا بعد تخدم صلع عرقتش باش كتربح حد لابد من مقابل. فإذا لم يكن هناك مقابل لا يحل لك الربح تجم دين الربح هني التحلل. وبالتالي نبين في الحصة الماضية إذن البديل من هذا قد يسأل سائل دين بتد البديل لأن الله تبارك وتعالى ماشي قرن العلماء واللي ممكن أن يصلح يقن الباب من الحرام إلا يفتحنا منه من الحلال وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن البديل في هذا أيها المؤمن أن تتعامل بالرضا والصفاء مع صاحب السلعة فقط التمعامل معاس تقصد غش لي هويتو لنا باش كتعد الديمارشور نا تعد الموزع نسلعتنا كذا رحص المستورد ابني مباشرة رحص المصنع صاحب المصنع رحص صاحب التاجر بالجملة عرض غفز هذه الفكرة قليتو شد اجززة غطون كنت نعم. فهذا شيء التفاهم معاس بكل صراحة وبكل شفافية وبكل وضوح فيصبح صاحب السلعة هو الضامن وإن غد الزنزن السلعات بابن السلعات هذه كنت الضمن السلعة ستلا غرز. إذن في كل مرة يعطيك السعر ويعطيك كذلك عندي لنغرس ستوكس بالتالي لديس مش كمية تسولد مع ميدنة تسولد تبجد الشرعة وتسر شوسد قال إلى غرنا كذا وكذا فأنت تمثل شخصا تمثل شركة وهذا العمل قديم يعني معروف لدى الدول الإسلامية وغير الدول الإسلامية أو نصنعتون لربريزونتاسيون يعني التمثيل لربريزونتاسيون غير سيقل معنا أدي ممكن تمثل شركة واحدة شركات متعددة تمثل وتعرض سلعتها وتأخذ ما تيسر من الفائدة. إذا التفاهم مع باب السلعتني إما شخلص سويسنا يخلصش سيور أما غيجيش ده شريك أما غيجيش كتنسبة أين غتنفهم المؤمنون عند شروطهم سغتنفهم في قنشرة فأنت تعمل في شفافية ووضوح ثم صاحب السلعة فهو ضامن يضمن دي سجن ديفو دي سجن شراط دي سيلا كل فهو ضامن فأنت موظف عند صاحبي تلك السلعة إما مشينا عند المصنع عند المستوردنا كذا لختنا دعاد كل شيء في مكانه قعبه إلى قنشرة إلى أنشاس. هذا بالنسبة للتاجر. بالنسبة للمصنع كذلك المصنع من كذلك من المروءة ومن الأخلاق أن يتكلم بما عنده. يقول العلماء ربما الشيء إلا يعني محور الصناعة أي المادة الأولية المحور لاكس كل الصناعات عند المادة الأول لكل مصنع مادة أولية أنغ مواد أولية هذه من كل مادة تيجتها هذه من كل يغلب المواد. إذا كذلك من الأخلاق ومن المروءة عندما تقوم بصفقة أيها الصناعي تقصد جديك صفقة نزنزي تحدد الربح تحدد نسبة يعني ثمن البيع وكذا تأكد قدر الإمكان إلا غرش من المادة الأولية ما يكفي لصنع ما أنت بايع. وهذا الشيء مهم جدا باش كل تعبد مع مدن باش كل تطلع السمعة تشطط تستمدن. إذا غرش سجن ستوك من المادة الأولية وتسند الغيبة تديس وتسند لا تفقد السلعة تني وتسند لا تتضعف في السعر وتسند تبت تتجع ما بين غمضة. يقول الحكيم ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. إذا وتسند الشيء إن شاء الله ما ترد نصبح ولا تغنى. إذا أيها المؤمن أيها الصناعي تكلم في حدود قدراتك أين غتنجمد وقال لك غزنز غش سلعت لك غنفهم معاش أو الكميتون غونو يورون كذا بعد مني والحكمة لكي تكون صافيا في معاملاتك ثم كذلك حفاظا على سمعتك والتعيد يعني تفقد بريد قارن ميدني تفقد بريد نغول سخطي التزيويس أن كذلك أن تضطر في بعض الصفقات إلى أن تبيع بالخسارة. قال أولي فقديان جغيال كونتران كانت تصبح تزنزل سلخسرت ما ألجأك إلى هذا أيها المؤمن. إذا كن قنوعا كن أيها المؤمن قنوع تجرد على حسب ظروفك وعلى حسب قدراتك تسولد على حسب الستوكتش على حسب قدراتك على حسب الإمكانياتك بشكل رب إن شاء الله الشبارك. ثم بعد ذلك أين المهم أن تكون أيها الصناعي أن تكون صادقا في أقوالك ووعودك. وهذا هي أي دون درس المال التاجر المؤمن الصناعي المؤمن سغد عدوالس درس المال دعت يعني صادق مشي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وقس على ذلك الرسول ذكرنا التاجر نقول كل مستثمر قعب إليك المستثمر سغد عد أولس تزيوس يبارك الله له سبحانه وتعالى. النوع الثالث هو نوع الحرفيين إن لن قدم الخدمات. الخدمات إذن الربح نسند بتا الربح نسند زعلوك النسبة الكبيرة من الفائدة هو مقابل الجهد الجهد اللي يخدم. الحرفي مهما كانت النجار والبناء قاع أنواع الحرفيين والحداد كل إنه الربح سنتد بتا الربح سيد العرقص العرقس يندود الربح سنتا. إذن ربحه هو قيمة جهده قيمة عرقه. فالحرفي هذا إذن يقدر جهده انت يندود الأصل أدي يمكن غرس هوامش من الربح الأخرى أدي يمكن مصحى هذه الهوامش يجب أن تكون مضبوطة أو الهوامش بشكل ربي سبحانه وتعالى كذلك يبارك فيها. أن نبدأ بالنسبة للجهد. الجهد ربي سبحانه وتعالى ماشي لا يشاس الحرية التاجر ماشي لا يتقدم الغدوال. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر وسن سعر مدا رغم إلا انطلبت في سنة من السنوات ننس لولا سعرت لنا يا رسول الله بمعنى جنغ السعر فأبى رسول الله أن يفعل ذلك وليقبيل إن كلمته المشهورة إني لا أرجو الله أن ألقاه وليس لي مظلمة عند أي أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا ولغيس سديس عار إني سنجت القاعدة المشهورة في عالم الاقتصاد قاعدة العرض والطلب لفر إلى دومون. يعني أين يطلب المدن دون أن يتحضر صادع على أين يطلب المدن ودون أن يتحضر السلع وتنزل الدوطنز خطر لوفر وجار لضمن العكس أثناء عد مدن طلبا وجار وإن يتحضر أدغلنت السلع وهذه سنة الله في الكون ولكن مش إن غرب يحرم بعض نشراء لاحتكار أسكر من السلع كذا يحرم طن إذا مدن جون سنيت نسل الجورن على حسب الظروف توجد يغلب التوطى في متناول الجميع تعز التمنكز الترني في السعر كذلك بالنسبة لأصحاب الحرف ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ولسعر وسنين يشتد كل قن مش غادي يخدمي وس انه منش غادي يربح المتر كاري انه منش غادي يربح المتر لينيا وإن كان والبدعة إلى أن تفضغ المدن تفضغ لبعض الحرفيين التسعير أن غد جنيق البلانينج مش كده عاد نغرس أسعار موحدة هذه بدعة بدعة لا أساس لها في الاقتصاد الإسلامي أصلا شخص جنس سند أبدا بل قد تكون معصية مخالفة لفطرة الله تخالف الفطرة ربي سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن سعد يسق الحرفي قل حرفي إلى خدم إنه لا يتشغل دوني تدي خدم يقل بناء يقل ماسون يقل كارلر يقل برومبين يقل اكتريسان إنه لا يتشغل دوني هنا يجل الأسعار نتا إلى يقنع السيسن أزد شامني مارو أن يددنني دين صحاب السنديكايني يتهجمون عليه هم يتجرموني هم يترزد السوق هم يتصوتد البري هم يتمخصد يعني أبدا تحكمت الوقت نتا إلا على حق وهم على باطل نتا إلا على حق وهم على باطل وغني لي أبدا أن نحتم في قن حد مهما كان تنت مسلم ربي سبحانه وتعالى وغني لي أن نحتم في قن حد السيز ما تزنست كذا وكذا نيز ما ترب حد كذا وكذا لا يجوز لا يجوز أبدا ربي سبحانه وتعالى يشول حريته ويمد يشت القناعة مد كل حد يقنع يقنع وهذا من فضل الله الفضل ربي سبحانه وتعالى مش كم قاعد عشان قامدنا عشان المستويات متنقل واني لن يخدم يستأنس من نفسه قوة وخبرة قال نشيد فلان نشي عريق في هذا في هذه الخدمة وكذا أدوت كذا وكذا قامدنا يدسل ويلحدوا ليرقل أزدسل بعض المدن إلى بينا كذلك واني لازدغ ليتشر لي لمد إلى كذا يحسب ربما أسجل البرين وكذا أزدسل مدن وهذه سنة الله في الكون أزدسل مدن إلى نقدس أزدسل مدن إلى نشيد استقت أي تند الفطرة ربي سبحانه وتعالى فلا يجوز إذن التسعير وهذا بدعة بدعة جميع الحرف ما أنزل الله بهذا من سلطان وغني لي وكان تونيت لجائزة نتونيت لصحيحة بالنسبة للحرفيين البرومبيين مشيني البانترد كذا وكذا إنه نخدم سلميترا نخدم كذا إذا كذلك أدخلت فردت فرد دخل لون الجارد وحداد كذا وكذا تكون عمره وتسري عمرك ربي سبحانه وتعالى يجينا الحرية التامة أدي خدمي قن حد يوي الرزق سيسي يوري ربي سبحانه وتعالى أنت أدي خدم ويعرض على الناس أدي عرض في مدة إذن السمعة تس دو خدمس لإتقانس دلوفاس بالوعد أنت أسي جبريد غل مدة والباب مفتوح لجميع الناس وإلا مشينا غبت طريقته استفحلت تدب الفوضى كان خزر القاعدة العامة نخزر أنزل لقن السوق لقن المارشي أدنرقى دكاكين متتالية مثل نخضر في جميع أقطار العالم في جميع أقطار العالم طبعا الدول ذات الاقتصاد الحر بسيولة الدول اللي أنت يعني مقيدة بأنظمة ديكتاتورية بأنظمة يعني دنيوية خطي سولغ في الأنظمة ذات الاقتصاد الحر التدفد في أي سوق قل مارشي العالم عمري وترقي تسعيرة واحدة أبدا التفد عشرات الدكاكين وكل متتالية في نفس الاختصاص قاعز نزول الخضر قاعز نزول كذا الترقي أسعار متفاوتة اقنولي تمنغي معوضا وسيقر تسل بلاك تشتت تبهد لنا ثلاث سوطة ثلاث طيحة في نغلبق تون عمرو تسيرة أيها المؤمن اعرض سلعتك واتكل على الله بتت خزت أجلسني مشارين سموك زقنع سموك أصل فيتتش بتت صغيت تغلى اشتغمست شا السؤال اشت لمدد صغد واحدي صغد رخا ما شقا نميد نكتر شاستش نكدد البنوات شزو التويت سعد ترخص هذه هي سنة الله في الكون ربي سبحانه وتعالى يخصم الدن أدم أدجنموني بش كاد زوال يدي عاش بش كاد قلي لدي عاش بش كميد ندي عاش في رحمة ووئام لكي لا يتسلط مشي لينين ربي سبحانه وتعالى بصريح الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بش كل تعدي لكان الغنيه انت خدم لك انت سغن الصفقات لك انت لا لا. ربي سبحانه وتعالى رحيم بعباده. اذا هذه التسعيره فهي بدعه، بدعه ما انزل الله بها من سلطان. قال ان نفهم كل انك تسعير تقت ان نفهم، لا هذا ليس من الدين وليس من الشرع وليس من العقل ايضا. ستوحد حتى المنطق والعقل عندما توحد التسعيره. يلا يا سيدي نخدم كاع تيسون كيف كيف المتراج كيف كيف التريسيتي اللمبه كيف كيف لابريز، هل نوع الخدمه قاعد يقل؟ هل جوده العمل قاعد يقل؟ هل الاتقان قاعد يقل؟ كلا، لا يمكن، لا يمكن ان يلتقي هؤلاء كلهم. اذا فلماذا نريد ان نوحد هذا السعر؟ مما ان الفرد في مدن تسعيرت قاعد في مدن، انا بدنا نتمنغ مع البعض ماشي انها متجد كذا هذا عادي قلنا حد يسكرم دا سكرم اسيوش دوفي قلنا حد سيحمق سكرم يا ربي العاد تسبيان دي حد وضا ظل كحسب غاش وجور ودون مدن نغير نحس في المدن. ما الجأنا الى هذا ان عادنا يعني نتقد العباد ونتقد يا ربي سبحانه وتعالى. لا تخف من الناس ايها الحرفي، قلت قدي مدا قدي ربي سبحانه وتعالى شخلقا خدم دا وحدي تنصر الصناعة دا وحدي تتقنت دا وحدي تقنع سواني تقصد أنا شو شو ربي ولو بنصف ما يعمل بهنا سواز شنو إني خدم من مدا بتش تتقنعد تقنعد واحد وش تحسب. لا يحاسبك أحد وليس من حق أحد أن يحاسبك أيها الحرفي أبدا. فالمؤمن يشس ربي سبحانه وتعالى. إذن الحرية شريطة أن لا تتعدى هذه الحرية الأطر إلى ربي سبحانه وتعالى يشنغ لكي يكون هذا الربح حلالا طيبا. ثم أيها الصناعي أيها الحرفي كذلك بشكل ربي سبحانه وتعالى يبارك في ذلك الربح ولو كان قليلا ولو كان الهامش من الربح إلى ضم الظن تقنعد ربي سبحانه وتعالى يبارك فيه عندما يكون طيبا. باش كذا عاد طيب اسمه هذا عاد وفق مقاييس هذا عاد هون الربح خاطي ديك الربح الا ماشي نذكر ليس فيه غش وليس فيه تدليس وليس فيه غبن هذا يكون ديك الشراي الا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. الحكمه ان الاطار العام الى يبين تدى الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب عن لنفسه. أن ضع يدك على صدرك فأحب لغيرك ما تحب لنفسك. أيها الحرفي يشش ربي سبحانه وتعالى الحكمة الحرفة وهي موهبة من الله سبحانه وتعالى وعلم وحكمة يششتنا ربي. اتق الله أقد يا ربي استعملت فيما يرضي الله سبحانه وتعالى خاصة عندما تكون محل ثقة. هذه الثقة فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. سأسجد نطتي يقن حد أيها الحرفي مهما كان يقن مصلح يقن مشينا نغض البلومبين نغض نغض الإلكتريسيان نغض الكارلور نغض الميكانيسيان نغض إلان يقت الحرفة من الحرف تشيد في النطتي يقن حد غالبا غالبا يعطي كامل الثقة خاصة بالتولي من الميدان خطيد الميدانس كامل الثقة غالبا ولي التعويدة حساب ولي التعويدة كيل ولا يمشو كامل الثقة. إذا بتتخدع فويلك بتتخدع الترنيد منه وتلميثرة وتنق ترنيد منه وتنشرع حتى القدش فقد نسفت البركة من مالك. بشغلنا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. المؤمن يعتقد هذا ويدرك هذا خطي الاعتبار دويني غتربح قلت الدرت وسيوب ذا الأقدام من اشتير بحق ديس الملايين. العبرة ليست بالعدد أيها الأخ الفاضل لأن الحكمة مشي وتفن تفغن بتوتفن بالحلال والطيب ودفن بمرضات الله سبحانه وتعالى. يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال ولو كانت قليلة ويحفظها ويحفظها من الأفات ويحفظك من المصاريف الزائدة ويحفظك من التلف ويحفظ والعكس والعكس بالعكس بتودفن سك طريقة لنديس المعصية نربي أدفغن بلا ما غتوي الخبر أدفغن شقاء وتعبا ومرضا وغير ذلك. إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى عادلة عادلة. العبرة ليست بالكمية والعبرة ليست بالعدد وإنما العبرة بالكيف الكيف أو السنون أو العدد أو الكمية إلى كان ربحا هل هي الطيب حلال نغو. إذا لنتق الله هنا أيها المؤمن، لتكون براعتك هنا أيها الحرفي أن تكون صادقا. صادق خدمة دي قنشة خدمة خاطية بتجيد النوطة بتزوخد أبي ترنيت سموكوز المهمة تويت شفري تخصد قنشة راح سبت داني عاود تدينة تعود ماركة داني عاود باش كوني غدا سنولي فرز ولا الحيطة ينطني خاصة المشينة غبت تثيق تلمسيا انت لا يتكمل يتزوق. إذا ماشي لا ينار بيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أين غتقدد العباد ما نعطس كرمت في العباد وليكرم في ربي سبحانه وتعالى. أيها المؤمن اقدس يا ربي. ثم هذا المقياس، المقياس مشي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الإثم ما حق الرضا مطمئن إليه قلبك. البر مشي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، البر مطمئن إليه قلبك، والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونذق المقياس عظيم جدا، مقياس هل لو كان الدول الخبر سوينيت لتجي ذا ديرا ضمغه أين دود المقياس؟ هل سغى الدول الخبر سوينيت جي غادي عودة يزقى السودة ضمع عمره يتزقيا أين دود أيها المؤمن؟ خدم في العرضش تود دونيت وتسين دونيت بتتجع خاطئ تكون ماشين قرين مثالين نغرد الشبرش ستش يوي الشدر بالخطر تصرفك خلاص ولدي تقول لا أيها المؤمن إن كنت تخاف الله لا تغرك المادة. اش تغري المادة بقدر ما أتخدمت في العرضش خدمت في مستقبلتش وتسين ماشينا بدوني تحضرت كلش وتسين تحوج تغرس لقنواس. نعم الرزق على الله سبحانه وتعالى لا يختلف في هذا اثنان، ولكن مع ذلك أيها المؤمن أن تكون رحيما، كن رحيم. أولا رني في مدن أولا مشيت لي دول تقبل ديك الحد أشي جوال تجشت في مدن مشيت كذلك مشنر، لأن المؤمن لا يمكن أن يستغني عن الناس مهما كان يقن حد غسل حرفت مهما كان هذا يحتاج غنت الحدود بالتالي البلوم بين الإلكتريسي أنك هذا يحتاج غنت إلى حرف أخرى، ولمكن يقن حد هذا عاد عليم في كل شيء عالم في كل الاختصاصات هذا من المستحيلات. قد ما شان عاد غرسي يقن حرفت سنة ثلاثة أربعة خمسة الحرف مصح مشي لأن الحكيم علمت شيئا وغابت عنك أشياء. إذا يغلب الحرف وسنتوض كذلك ازدغ شكل ربي في السن مدن. إذا كما كنت ترحم يرحمك الناس، إنه بالعكس كما كنت تضر يضرك الناس. مش تعيش سكت في مدن إيش سكت في مدن خشتين. وعليه إذا لنتقي الله أن نقد يا ربي خاطي ماشينا غادي نقد غير العباد هذا نقد غير ربي سبحانه وتعالى. أتلي أدي يكون حسابك معقول يقول شاب خدمت خدمت يقول شحن شكاو تخدم وتخدم خاطي أبي تصغل إذا ما قلتني ماشينا قبل السوء الشعر جبل مغطي بشعر أبي تخدم الدمار والخدمة الدايه خاطر ولدي تيوي الخبر خاطر كذا أبي تشات القلم ماشي تخصد خاطر ولي تسن أسرار من خدمتني ولا منشي تجي ديز الوقت ولا منشي تضيع ديز المجهود ولا كذا أنا غتحسب لاجورني كاملة شتيديني شتيد تولم تسقط على الساعة نغ ساعتين نغو تيوض إلا غش أربعة عن خمسة نشوان تيوضن شتيد تحسب لاجورني هوني تكمل دا استيوضن تكمل دا استيوضن فهذا حرام حرام ويقبل ربي سبحانه وتعالى مني لا يبارك الله في هذا. إذا قد يا ربي أيها المؤمن لكي يبارك لك صادعة ديقن حدي قد يا ربي أسيبارك ربي سبحانه وتعالى. إذا ليست العبرة دينا غوكذا عودة ليست العبرة بالكمية قال الشنطي ومشي ربح حديثنا مشي دي وغدي سلم لايل لا العبرة ليست بهذا أبدا بقدر ما هي في الكيف أو السنة وندري منه يدي ودي حلالا نغوه خطر التراب اسمه هذا عاد إرادة وإني لن تخدم داس هذا عاد إرادة هذا عاد يسل هذا عاد يقنع هذا عاد يششت إن شاء الله سولس خطي تلقص الغالب إلا يعني يلزم يمحتم عليه كأنه تيويتي لك الكال قال آخر بيد الوكيل لا لا أيها المؤمن ابتعد عن هذا الكسب قدر الإمكان. ربي سبحانه وتعالى إننا يا أيها الذين أمنوا المسألة ونيويت يعني المسألة التجارة وقلنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى خص التجارة ولكن العبرة ليس بالتجارة وإنما العبرة بالتعامل لأن التجارة في ذلك الوقت هو يعني أيني لنشايع لا شيء شقنا الصناعة ولا الاستثمار ولا الحرف ولا كذا وإنما يويتد عن التجارة. إننا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تراض أيها المؤمن تراض زمن عاد متراضين إذا سبينا غسنمزوا شتو يد الكونديسيون وخدامي كتبتا شتو يد بتا دس دس بتا دلميترا دلميترا بتا دكرا أتكون غوات قسمانك ويقشا خدمة خدمة إن شاء الله تخدمة يستخدمها. يعني النقود يا ربي سبحانه وتعالى اتق الله ايها المؤمن. نعم تصنعت، نعم ولاد حد ولد اللي غفش، نعم ولاد حد ولد التوي الخبر، ولكن نقود يا ربي الذي لا تخفى عنه خافية. واني لنولي كرم غفش قنشرة، ولا تستغل ضعف الناس، الضعف المدن خطر للسين الاسرار، الاسرار نايل حرفتني والتني سينة تستغل. لا ايها المؤمن لا، اتق الله في تعاملك، تنصحب تجدي ما تشي تخدم ديمانتش تجدي ما تشي، وكان يقن حدا شي جمون يتقبل تخشينا وتقبلت. اذا استحضرت هذه القواعد الشرعية المهمة ايها المستثمر ايها الحرفي لكي يبارك الله الشي بارك ربي، وتيقن تيقن ان الله سبحانه وتعالى صادق في قوله سغنينا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية عظيمة ووعد الله صادق أيها المؤمن. ربي ولي اضطرار ولي قرم ولي بطل أرزقنا ربي مقرون ستقودين ربي خطر الواسي غلط يتوي البال سرس قد القفست يتوي البال سرس قد يعني تشلوش نغدا دهفي باش كدي متنط. لا أيها المؤمن هذا لا يغنيك، أو كانوا ود ربي رزقنا عليهم مش حسوا الرزق في فوسنا ربي سبحانه وتعالى مشي ليناس ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة تقدن ربي خاطي العاقبة الفهمت العاقبة القفست، لا العاقبة خاطي لا يقفست ولا الفهمت، العاقبة للتقوى. وإني لن يقود ربي أيدون ربي يبارك الله له. إذن أيها المؤمن اتق الله قد ربي وبين ولا تكتم واصدق ولا تكذب شيء لن ينت اصدق والبقي على الله سبحانه وتعالى. العد قرضي الذي مكز خدم ما يقل حدا شيء بيخدم نغي مشترين شاد مكز، بالعكس بالعكس ثق في الله سبحانه وتعالى ثق ذي ربي سغادي عاد العرض إن شاء الله صافي مع ميدن سغادي عاد محبوب غل ميدن سغادي عاد أول تشتزي ويغل ميدن لختنا دي عاد وتكمز ولا تبجناش تختني أيها الحرفي صدق وتكمز ولا تبجناش سبتا سغادي عاد تجور دبريد ربي سبحانه وتعالى صادق في أقوالك ووعودك ومتقن لأعمالك تقند الأعمال تشدا وحدي تطبق القواعد صنعة ندا وحدي واترك الباقي على الله إيش الباقي في ربي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عندي سؤال في الحلقة المقبلة إن شاء الله كذلك في قنص الصنف كذلك من الربح إلى انتوينت هؤلاء الحرفيون مع هامش ربما في المواد توني كذلك تلم انتشر كذلك يعني الحرفي سواء أصحاب التريسيتي النغل عين النغل القاز كذا النغل الميكانيسي كذا كذلك عندهم هذا أو المشكل سغد يوي السلعة صغار المواد الأولية التي يستخدمها لن توين ديسق الهامش من الربح كذلك كيف يكون هذا الهامش الربحي حلالا طيبا وما هي ضوابطه بإذن الله تعالى. نسأله الهداية والتوفيق الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.